إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، أحييكم بأحسن تحية، بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الفضلاء، إنني أحمد الله إليكم بالإسلام والإيمان، وأحمد الله إليكم بالسنة والقرآن، وأحمد الله إليكم بهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله لنتدارس القرآن. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها ما نراه مما يسعد قلوبنا ويبهج نفوسنا من اهتمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وإني لأشكر كل مسلم على وجه البسيطة يهتم بكتاب الله عز وجل إقراء وقراءة وحفظا وفهما وعملا على منهج السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم. وأنني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اعتنى بكتابه وفهم ما أراده الله عز وجل في آياته، وأن يجعلنا من خدام القرآن، ومن ناشر السنة، ومن معلم التوحيد. أيها الإخوة، توجيهات قرآنية في التربية الأخلاقية، فإن التربية الأخلاقية من أعظم ما ينبغي أن يعتني به ولاة أمور المسلمين والعلماء والوعاظ والدعاة والمعلمون والمربون والأسر، إذ التربية الأخلاقية هي التربية على الأخلاق الحسنة، والعمل على إخراج ذلك من حيز التنظير إلى واقع التطبيق العملي، لكي يكون المؤمن كما أراد الله له شرعا، لكي يكون كالنخلة التي كل ما فيها ينفع، فيكون نافعا لنفسه، نافعا لأسرته، نافعا لجيرانه، نافعا لحيه، نافعا لوطنه، نافعا لولاة أمره، نافعا للناس أجمعين. وما اعتنت أمة بالتربية الأخلاقية على استقامة في الدين وحرص على العلم إلا أفلحت وسادت وعزت، فإن أركان قوة الأمم، القوة الحقيقية التي تحصل بها الطمأنينة الداخلية والهيبة الخارجية، تقوم على هذه الأركان الثلاثة: دين مستقيم على صراط الله المستقيم لا غلو فيه ولا جفاء، وعلم صالح ينفع العباد والبلاد، وأخلاق حسنة فاضلة. فالأمة الموفقة والدولة الموفقة والأسرة الموفقة هي التي تعتني بالدين عناية كلية أولية، وتعتني في عنايتها بالدين بالعلم والأخلاق الحسنة. والتربية الأخلاقية أيها الإخوة ينبغي على كل مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى أن يعتني بها، وذلك لأهميتها الشرعية العليا من وجوه: الوجه الأول أن ما اصطلح الناس اليوم عليه بمصطلح التربية الأخلاقية هو ما كان يسميه السلف الأدب، والأدب عند السلف له أهمية كبرى. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالأدب عناية عظيمة، يعتنون بالأدب لذواتهم ويعتنون بالأدب لغيرهم. يقول الإمام العابد العالم الزاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وقال: وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، أي أن السلف من قبله كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. وقال: كاد الأدب أن يكون 2/3 العلم. وقال رحمه الله عز وجل في هذا الباب: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وصدق ورب الكعبة، علم بلا أدب لا يثمر خيرا، فنحن بحاجة لأن نتأدب. وإذا نظرنا إلى الخلل الواقع في أبنائنا وفي شبابنا وجدنا ذلك راجعا إلى خلل في تعلم الأدب، وجدنا شبابا يتعلمون العلم لكنهم قلما يتعلمون الأدب، فأثمر ذلك خللا في السلوك وخللا في السير، وأدى إلى فرقة الصفوف. وقال الإمام عبد الله ابن وهب رحمه الله عز وجل: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. الإمام مالك بحر زاخر بالعلم، من كبار علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، عالم المدينة، كان عالما ذا هيبة، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينتقي للناس العلم انتقاء، فكان لا يحدثهم بكل ما علم وأخذ عن شيوخه، وإنما يحدثهم بما ينفعهم ويصلحهم. وكان الناس يتعلمون من أدبه وسمته وهيبته أكثر مما يتعلمون من علمه رحمه الله عز وجل. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله عز وجل: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا، كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعتنون عناية كبرى بتعليم النشء الأدب. وقال أبو زكريا يحيى ابن محمد العنبري رحمه الله عز وجل: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسم بلا روح. الله أكبر أيها الإخوة، العلم يحتاج إلى الأدب، والأدب يحتاج إلى العلم، والكل لا بد أن يكون في دين. علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسم بلا روح. وإن علما وأخلاقا وأدبا بلا دين وهم كالسراب، لا خير فيه ولا نفع فيه. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل في كلام نفيس: يكتب بماء العين، وما أحوجنا إلى أن نسمعه، وما أحوجنا إلى أن نفهمه، وما أحوجنا إلى أن نعمل به. يقول رحمه الله عز وجل: وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به. نعم، لكل مخلوق أدب بحسب مرتبته، وإذا ضيع الأدب فانتظر الشر والفتنة. قال: وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه. وهذا الأمر أضاعه بعض شبابنا، بل بعض طلاب العلم، تجد أنه يتعامل مع من يعرفه ويأنس له وبه كما يتعامل مع الغريب، فيكون هنالك جفاء. أو تجد أنه يتعامل مع الغريب كما يتعامل مع من يعرفه ويأنس به فتذهب هيبته ويظن به السوء. قال: ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل حال أدب، فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. ثم قال حكمة صدق فيها رحمه الله عز وجل، حيث قال: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. إذا أردت أن تعرف فلاح المرء وسعادة المرء في قلبه، فانظر إلى دينه وأدبه، فإن رأيته ذا أدب فاعلم أنه مفلح سعيد. قال: وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الآخرة والدنيا بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. وقال رحمه الله مبينا حقيقة الأدب الذي هذا شأنه عند السلف، قال: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. ما هو الأدب؟ أن يستعمل العبد الخلق الجميل. قال: ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال، يعني ما في فطرة الإنسان من الكمال. الإنسان مولود على الفطرة،